السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى، سنة 30 بعد 400 و1000، وهو في شرح كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى في الفصل الأول من الباب الأول الثالث: أن يتخلق بالزهد في الدنيا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث أن يتخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله، فإنما يحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدي من القناعة ليس يعد من الدنيا. وأقل درجات العالم أن يستقر التعلق بالدنيا، لأنه أعلم الناس بخستها وفتنتها وسرعة زوالها وكثرة تعبها ونصبها، فهو أحق بعدم الالتفات إليها والاشتغال بهمومها. وعن الشافعي رضي الله عنه: لو أوصي لأعقل الناس صرف إلى الزهاد، فليت شعري من أحق من العلماء بزيادة العقل وكماله. وقال يحيى بن معاذ: لو كانت الدنيا تبرا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني، فكيف والدنيا خزف فان والآخرة تبر باق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا النوع الثالث من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم في نفسه، وهو التخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله. وقد تكلم أرباب الرقائق والسلوك في حد الزهد فعبروا عنه بعبارات شتى، أحسنها كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى له مادحا إياه قول شيخه أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، إذ قال: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وكل ما لا ينفع في الآخرة فإن تركه من جملة الزهد، وما لا ينفع في الآخرة يرجع إلى ثلاثة أصول: أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها فضول المباحات، وزيد رابع لها مختص في حق قوم دون قوم، وهي المشتبهات في حق من لا يتبينها، فمن لا يتبين الأمور المشتبهة من حلال أو حرام فإن تركه إياها من جملة الزهد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما ينبغي أن يكون حظ العبد ولا سيما العالم من الدنيا هو أن يكون في حال لا يضر فيها بنفسه أو بعياله، فعلم به أن ما خرج إلى إضرار العبد بنفسه أو بعياله فإنه ليس من الزهد، وإنما حقيقة الزهد هو الأخذ بما يستعين به الإنسان على صلاح نفسه وصلاح عياله وحفظهم. ويعلم بهذا أن تعاطي المباحات ليس خارجا من جملة الزهد، بل إذا تعاطى الإنسان المباحات لم يكن ذلك قادحا في زهده، فإن الله سبحانه وتعالى أذن لنا بالتمتع بها. وإنما المذموم الذي يخرج به الإنسان عن حد الزهد هو إذا تسارع العبد إلى فضول المباح وغلب عليه، فإن الله عز وجل جبل الخلق على الميل إلى ما أظهر لهم من زينة الدنيا، فلا يذم العبد إذا أصاب منها ما أصاب، وإنما يذم إذا جعلها حاكمة على قلبه، مستولية عليه، آمرة له. فإن الله سبحانه وتعالى قال ذاما للخلف الذين خلفوا، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، مع أن الشهوات مركبة في ابن آدم، كما قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات، ثم بين أفرادها من النساء والبنين إلى آخر الآية. فلا يذم الإنسان على حب الشهوة من الدنيا، وإنما يذم إذا كان متبعا لها، أي حاكمة عليه. فالزاهد هو الذي يصيب من الدنيا ما يتمتع به، لكنها لا تكون حاكمة عليه. فإذا تعاطى المباح ولم يكن المباح حاكما عليه، آمرا له، قائدا له، فإن ذلك لا يقدح في زهده. ولم يزل كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن مد الله لهم في الدنيا يتمتعون بما رزقهم الله عز وجل منها، ولم يكن ذلك قادحا في درجاتهم، كعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وغيرهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من أقل درجات العالم أن يستقذر التعلق بالدنيا، وهذا هو المراد، لأن لا تكون الدنيا ملأ قلبه حاكمة عليه، فليكون هو حاكما لها متأمرا عليها، لأن الدنيا لخستها وفنائها وسرعة زوالها لا ينبغي أن يبالي بها عاقل، فضلا عن أن يكون من العلماء. ثم ذكر رحمه الله تعالى القولة المأثورة المشهورة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إذ قال: لو أوصى لأعقل الناس، وتروى أيضا: لو أوصي لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. إلى هنا انتهى كلام الشافعي، وما بعده هو من زيادة المصنف تعليقا عليه، فقال: فليت شعري من أحق من العلماء بزيادة العقل وكماله. فحقيقة العقل حاملة على لزوم الزهد، وأحق الناس بأن يكونوا زهادا هم العلماء. ثم أورد قول يحيى بن معاذ: لو كانت الدنيا تبرا يفنى، يعني ذهبا يفنى، والآخرة خزفا يبقى، والخزف معروف، لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني، لأن الباقي أولى بالعناية من الفاني، فكيف والدنيا خزف فان والآخرة تبر باق. وحاصل هذا المطلب الذي ذكره المصنف أنه ينبغي للمشتغل بالعلم متعلما أو عالما أن يتعاطى من الدنيا ما لا يجعله في عدة أهلها المتأمرين بأمرها المحكوم عليهم بحكمها، بل يكون هو آمرا لها حاكما عليها. فمهما فتح الله عز وجل عليه من الأموال والحظوة والجاه لا يكون ذلك قادحا في زهده، إلا أن يجعل ما أصابه من مال أو منصب أو جاه حاكما له متأمرا فيه. نعم. الله إليك. قال الرابع: أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. وكذلك ينزهه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه. كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة. فقال سفيان بن عيينة: كنت قد أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت السرة من أبي جعفر سلبته، نسأل الله المسامحة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا رابعا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم في نفسه، وهو أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض أو الأعواض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه، لأن العلم إنما ينبغي أن يكون سلما بدرجات الآخرة، وجعله في غير هذا المحل تدنيس له. فينبغي أن يطهر العالم علمه عن أن يجعله سلما يتوصل به إلى حطام الدنيا. ومن جعل العلم سلما يصيب به حظه من الدنيا فإن سلمه ينكسر وينحط من عاليه إلى أسفله، فإنه قلما تعاطى امرئ العلم ليصيب به الدنيا إلا مكر به، كما تقدم قول حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به. فإن الإنسان إذا جعل العلم سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية ويصل به إلى مقصوده منها، فإنه سرعان ما ينكب على وجهه، وربما سلب ما كان له من الدنيا. وقد ذكر العلامة أحمد ابن محمد شاكر رحمه الله تعالى أن رجلا خطب في الأزهر بحضور الخديوي عباس لما عاد طه حسين من باريس، فقال في خطبته، قال: فلما جاءه الأعمى ما عبس ولا تولى، معرضا بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن هذا الملك بلغ من رأفته ورحمته بالمبتعثين أن إذا قدموا عليه تلقاهم بالفرحة وغمرهم باللطف والعطف، لا ما كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرفوا من صلاتهم قام والده العلامة محمد شاكر وقال: أيها الناس، إن خطيبكم كفر فأعيدوا صلاتكم. ثم صلى وصلى من صلى وراءه من الناس. قال أحمد شاكر: فلقد رأيت ذلك الرجل وكان خطيبا للأزهر من بعد في آخر عمره، يتكفف الناس عند أباب الجامع الأزهر ويتلقى أحذيتهم ليحفظها لهم بجنيهات قليلة. فانظروا لما جعل هذا الرجل الدنيا سلما له للوصول العلم سلما له للوصول إلى الدنيا بطلب رضا خلق من خلق الله من الملوك والأمراء، عاقبه الله سبحانه وتعالى بضد قصده. وكذلك ينبغي على المستغل بالعلم أن ينزه نفسه عن الطمع في أن يصيبه شيء يترفق به أصحابه به من مال أو خدمة أو غيرها، وينبغي أن يستغني عن ذلك أتم الاستغناء، فإنه ينفع بذلك وينتفع. وكان منصور بن المعتمر رحمه الله لا يستعين بأحد يختلف إليه أن يطلب العلم عليه في حاجة من حوائجه. وقال سفيان بن عيينة: كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة يعني العطية من المال من أبي جعفر أي المنصور الخليفة العباسي سلبته. وإلى هنا انتهى كلامه. وقوله نسأل الله المسامحة هو من قول المصنف رحمه الله تعالى، فإن الخطيب البغدادي أخرج هذا الأثر في الجامع وانتهى إلى قوله سلبته. وهذا القول من سفيان بن عيينة إنما هو في الإجراء على نفسه وعيبها لا على إرادة حقيقة ما تضمنه ذلك، فإن عطايا السلاطين لم يزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر فمن بعدهم يقبلونها منهم ولو كانوا ظلمة غاشمين، لكن دون استشراف نفس إليها ولا تعلق بها، وإنما أراد أن يبين عيب إصابة شيء منها ولو مع تنزه النفس عن ذلك، فأخبر عن أنه كان أوتي فهم القرآن. ولأبي محمد رحمه الله تعالى كلام حسن عظيم في تفسير القرآن الكريم، ثم كان منه أن ضعف نزعه وأخذه من القرآن لما قبل المال من أبي جعفر المنصور. ووجه ذلك أن القلب إذا ملي بحب الدنيا لم يتأتى له فهم القرآن، لأن القرآن إنما يصلح لمحل طاهر والدنيا نجس، فإذا تنجس القلب ضعف فهم القرآن. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أبى الله أن يجتمع فهم القرآن وحطام الدنيا في قلب عبد مؤمن أبدا. فإذا وجد الإنسان في نفسه ضعفا في نزع القرآن والفهم له والاستنباط منه، فإن ذلك لحدوث نجاسات في قلبه من جملتها نجاسة الدنيا. وقل مثل هذا في سائر الأمراض التي تنتاب القلب. وقد روى الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة بسند فيه انقطاع عن عثمان رضي الله عنه قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. وصدق رحمه الله تعالى. نعم. قال الخامس: أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا وعن مكروهها عادة وشرعا كالحجامة والدباغة والصرف والصياغة، وكذلك يتجنب مواضع التهم وإن بعدت، ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة أو ما يستنكر ظاهرا، وإن كان جائزا باطنا فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة ويوقع الناس في الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة. فإن اتفق وقوع شيء من ذلك منه لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحكمه وبعذره ومقصوده كي لا يأتم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليستفيد ذلك الجاهل به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لما رآياه يتحدث مع صفية فوليا على رسلكما إنها صفية، ثم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا ورويا فتهلكا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا خامسا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم في نفسه، وهي أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا وعن مكروهها عادة وشرعا كالحجامة والدباغة والصرف والصياغة. فهذه المكاسب الدنية الرذيلة ينبغي أن يترفع عنها العبد، سواء كانت مما قبح شرعا أو طبعا، فإن العالم بل طالب العلم ينبغي له أن يراعي الطبع والشرع. وإذا ظن الإنسان أنه متعبد لله بمراعاة الشرع فقط فقد أخطأ، فإن الشرع جعل للطبع حكما، فالنجاسات مثلا لا تقتصر فقط على العين المستقدرة شرعا، بل العين المستقدرة طبعا تعد باعتبار الطبع من جملة النجاسات التي يتنزه عنها الناس وإن كانت طاهرة في نفسها. فالبصاق مثلا ليس عينا مستقدرة شرعا، فليست نجاسة شرعية، ولكنها عين مستقدرة طبعا، فينبغي أن يترفع الإنسان عن مخالفة الطبع في ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تنخم مع طهارة نخامته صلى الله عليه وسلم إنما كان يجعلها في ثوب أو في الأرض ويدفنها صلى الله عليه وسلم، لأن مراعاة الطبع دالة على سلامة العقل. وهكذا ينبغي أن يكون المتعلم والعالم ملاحظين لهذا الأمر العظيم. وكذلك ينبغي أن يتجنب مواضع التهم، أي المحال التي توقع الريبة والشك فيه، وإن بعدت فينبغي أن يتجنب الإنسان محل التهمة وإن بعد الظن به أنه يكون من أهلها، كمن يقف عند محل محرم كخمارة أو مرقص أو غيرها من المحال المحرمة، فإن الإنسان ولو لم يكن قصده إتيانها وإنما يضرب موعدا لمن يعرفها عنده، فهذا مما ينبغي أن يتجنبه المشتغل بعلم الشريعة. ومما ينبغي أن يتنزه عنه أيضا أن لا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة. وأحسن ما قيل في حد المروءة ما ذكره المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في المحرر، وتبعه حفيده أبو العباس ابن تيمية في بعض الفتاوى، أن المروءة استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه، فكل شيء دخل في جملة هذا الحد فينبغي للإنسان أن يراعيه. والمروءة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والذوات. ثم ذكر بعد ذلك أن الإنسان إذا اتفق وقوع شيء من ذلك منه بوقوفه عند موضع ريبة أو نحوها لحاجة، فإنه ينبغي أن يظهر لمن شاهده عذره ومقصوده كي لا يأثم بسببه أي ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليستفيد ذلك الجاهل به، كما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه رجلان يتحدث مع امرأة هي صفية فوليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحامل له على ذلك فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا، وفي رواية شرا. فينبغي للإنسان إذا وقع بموضع ريبة أن يبين ذلك لمن رآه حتى ينزه نفسه عن سوء الظن به ولئلا تنقطع منفعته منه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى زيادة في هذا الحديث وهي قوله وروي فتهلكا، وهذه الزيادة ذكرها جماعة من شراح الحديث كالقاضي عياض والقرطبي في المفهم في آخرين، ولا أصل لها في الروايات المسندة. نعم. السادس أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام كإقامة الصلوات في مساجد الجماعات وإفشاء السلام للخواص والعوام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى بسبب ذلك صادعا بالحق عند السلاطين باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم ذاكرا قوله تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على الأذى وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم العقبة وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع والقيام لله في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام فهم حجة الله تعالى على العوام وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون ويقتدي بهديهم من لا يعلمون وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد من الانتفاع به كما قال الشافعي ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا سادسا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم في نفسه وهو محافظته على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام والمراد بها أفعال الدين الظاهرة فإن هذه الأفعال تسمى شعائرا وقد أضافها المصنف رحمه الله تعالى إلى الإسلام والمعروف في خطاب الشرع إضافة الشعائر إلى الله وإضافة الشرائع إلى الدين فإن إضافة الشعائر إلى الله وقعت في القرآن الكريم في آيات عدة كما في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله في آية أخرى وإضافة الشرائع إلى الدين وقعت في حديث عبد الله بن بسر عند الترمذي وابن ماجه في سند حسن أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن شرائع الدين قد كثرت علي فالشعائر تضاف بخطاب الشرع إلى الله والشرائع تضاف إلى الدين والفرق بينهما أن الشعائر هي ما جعل علامة للأحكام ووضع هذه العلامات إنما هو لله عز وجل لأن الحكم والشرع له وأما الشرائع فإنها الأعمال التي يتعبد بها الإنسان فتضاف إلى الدين فالأوفق جعل الإضافة على هذا النسق فإنها أدل على كمال المراد فالشعائر تضاف إلى الله والشرائع تضاف إلى الدين وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواعا من الشعائر الظاهرة والأحكام منها إقامة الصلوات في المساجد وإفشاء السلام والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والصبر على الأذى صادعا بالحق على عند السلاطين باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم ذاكرا قوله تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور متأسيا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فينبغي أن يكون من أدب العالم في شعائر الإسلام أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وصبره على ذلك وصدعه بالحق عند الحاكم والمحكوم والراعي والرعية وإنما كان من سلف من أهل العلم يذكرون الصدع بالحق عند السلاطين لأن عوام المسلمين كانوا على تعظيم العلماء فكان العالم إذا أمر العامة بشيء ائتمروا بأمره وإنما تحصل المنازعة من السلطان واليوم صار العالم مبتلا بالحاكمين والمحكومين مأمورا بالصدع بالحق عند السلاطين وعند المحكومين وقد حدثني من رأى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في فتنة مضت وقد أحيط به حتى سقط بشته فينبغي أن يصبر الإنسان ويصدع بالحق عند حاكم أو محكوم فليس الصدع بالحق هو الكلام عند الحكام أو فيما يتعلق بالحكام فإن هذا هو بعض الصدع بالحق ويقابله أيضا الصدع بالحق عند المحكومين أعجبهم ذلك أو لم يعجبهم أخذوا به أو لم يأخذوا به ومن قبل كانوا لا يشيرون إلى هذا الأصل لأن عوام المسلمين كانوا على تعظيم العلماء، أما اليوم فقد دخلتهم الدواخل وتنازعتهم الأهواء وفرقتهم الأحزاب، فصار العالم له منزلة كمنزلة غيره، فليس العالم اليوم هو وارث النبي، بل صار العالم اليوم ينازع بالمفكر والخطيب والشاعر والصحفي والكاتب والمثقف والإخباري والاقتصادي، بل في هذه الآونة والرياضي حتى، فصار الرياضي يتكلم في أمور الدين ويجعل قوله مقابلا لقول العلماء. فينبغي أن يصبر العالم في الصدع بالحق عند المحكومين، ويجب عليه كذلك أن يصبر على الصدع بالحق عند الحاكمين. ثم ذكر من الشعائر الظاهرة أيضا القيام بإظهار السنن وإخمال البدع، أي إماتتها وإخمادها، والإخمال والإخماد بالدال واللام كلاهما بمعنى واحد أي الإماتة. وكذلك ينبغي له أن يكون قائما لله في أمور الدين، ساعيا إلى ما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع، وهذا قيد لازم، وهو أن يكون سلوك العالم في طلب ما سلف من أمر من شعائر الإسلام الظاهرة ملازما فيه للطريق الذي اختطته الشريعة ووافقته الطبيعة، وهذا معنى قوله على الطريق المشروع والمسلك المطبوع. ومثله قول أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية لما عدد من مسالك أهل السنة في منهجهم، قال ونرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، والمعنى أي وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به لا وفق الأهواء ولا الآراء ولا المستحسنات. ثم ذكر أنه مما ينبغي على العالم أن لا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها، بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى كنا نضحك فلما صار الناس يقتدون بنا تحفظنا من كثير من ذلك. فالعالم منظور إليه وهو وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يأخذ نفسه بأحزم الأمور وأكملها رجاء أن تتم منفعة الناس به. ثم ذكر أنه إذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد من الانتفاع به، فالعالم إذا أخذ على نفسه وعملها بالعزائم وحملها على الأمور العظام نفع نفسه وانتفع الناس به ورأوه محلا للقدوة، وهذا هو الذي بلغه كمل الخلق من الأئمة المقتدى بهم، كما ذكر المروذي أن مجلس أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يحضره 5000 لا يكتبون شيئا وإنما ينظرون إلى هديه وسمته وخلقه رحمه الله تعالى يقتدون به ويسيرون بسيره. ثم ذكر كلام الشافعي رحمه الله تعالى في المراد من العلم، فقال كما قال الشافعي ليس العلم ما حفظ، أليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. وإلى هذا المعنى أشرت ناظما قول الشافعي بقولي العلم ما ينفع لا ما حفظ حكم به الشافعي لفظا، العلم ما ينفع لا ما حفظ حكم به الشافعي لفظا. فالعلم الذي ينبغي أن يطلبه الإنسان ويشتغل به هو العلم الذي ينفعه، وأما ما كان فقط محفوظا في الجنان جاريا على اللسان دون ظهور آثاره على الجوارح والأركان فهذا ليس بعلم. وقال أبو عمر المقدسي رحمه الله تعالى أحد حنابلة الشام قال الناس يقولون العلم ما وعاه الصدر، وأنا أقول العلم ما دخل معك القبر، انتهى كلامه. وهذا معنى كلام الشافعي رحمه الله تعالى ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع، والمراد هنا بالنفع ما قربك إلى الله سبحانه وتعالى، وليس المراد بالنفع ما رفعك بين الناس وجعل لك جاها ومقاما ورئاسة ومنصبا، فإن هذا ليس هو المراد بنفع العلم، وإنما المراد بنفع العلم ما أغناك بالله عز وجل وجعلك مؤتمرا بأمره. والناس أشقياء إلا العلماء، فإن العالم يأنس بربه سبحانه وتعالى، وغيره يحتاج إلى الخلق فيشقى بمجالستهم ومؤانستهم. ومتى بلغ الإنسان هذه الحال في قلبه أدرك ثمرة العلم، فإنك إذا بلغت هذه المنزلة من الأنس بالله والاستغناء به وعدم ملاحظة الخلق، فاعلم أنك قد انتفعت بعلمك. ومتى كنت جاريا مع الأنس بالخلق والاجتماع بهم ودوام الحاجة إليهم مشفقا من بقائك وحيدا، فاعلم أنك لم تستكمل منفعة العلم. ثم قال مبينا أثر الاقتداء بالعالم إذا فارق ما ينبغي من القدوة به، قال: ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليه من المفاسد لاقتداء الناس به. وهذا معنى قول جماعة من أهل العلم، وهي قولة جارية مأثورة: زلة العالم فساد العالم، زلة العالم فساد العالم العالم. والمعنى أنه يترتب عليها من المفاسد والشرور والأضرار الشيء الكثير. نعم، بسم الله عليك. السابع: أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية، فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار، ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب، والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة. كان مالك رضي الله عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحنيه، وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه، وكان ابن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك. والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يخل به، فإن غلب عليه فيوم ويوم، فإن عجز ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة لاعتياد بطالة الاشتغال فيها، وقراءة القرآن في كل 7 أيام ورد حسن ورد في الحديث وعمل به أحمد بن حنبل، ويقال من قرأ القرآن في كل 7 أيام لم ينسه قط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا سابعا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم في نفسه، وهو المحافظة على المندوبات الشرعية القولية والفعلية. والمراد بالمندوبات النوافل، وهذا هو الاسم الموضوع شرعا، كما في حديث أبي هريرة القدسي المخرج في صحيح البخاري، وفيه أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فمقابل الفرائض إنما يسمى شرعا بالنوافل. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أفرادا من تلك النوافل كتلاوة القرآن وذكر الله والدعوات والأذكار، إلى أن ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جره ذلك إلى بيان ما ينبغي من تعظيم ذكره صلى الله عليه وسلم وما كان يلحق السلف من ذلك، فذكر أحوالا جرت لمالك بن أنس وجعفر بن محمد الباقر وابن القاسم صاحب مالك. وهذه الأحوال إنما هي حال يغلب فيها الإنسان، وليست هي من الحال المطلوبة. ولا بد أن يفرق الناظر في أحوال السلف بين حال تطلب وحال تغلب، فالحال التي تطلب هي الحال التي أمرنا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بها، فإذا وقع من أحوال السلف ما يوافق ما أمرنا به من العبادة كان ذلك مأمورا به مقتدا به فيه، كمن كان من السلف يصوم يوما ويفطر يوما ويصوم يوما ويفطر يوما، فإن هذا جار على حال تطلب مأمور بها شرعا. وأما الحال التي تغلب فهي الحال التي تجري بحكم القدر على العالم أو المتعبد الناسك من السلف ولا يؤمر بها شرعا، فيكون معذورا باعتبار أنه مغلوب لكن لا يطلب التأسي به، كهذه الأحوال المذكورة لهؤلاء الأئمة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من تغير ألوانهم واصفرارها وجفاف اللسان هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه حال غلبت عليهم باعتبار القدر فلا يؤمر باتباعهم، وإنما يستفاد منها مزيد تعظيمهم لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ينبغي أن يلاحظه الإنسان في الاقتداء بهم. وإذا غلط الإنسان في فهم أقوال وأفعال وأحوال السلف دخل في القول عليهم بما لا يصح، فمن الناس من ينسب شيئا إلى السلف معتمدا على حال أو قال أو فعال عنهم، لكنه وقع منهم باعتبار الغلبة التي تجري قدرا لا باعتبار أنه مطلوب شرعا، فلا بد أن تفرق بين هذا وهذا لئلا تقع في الغلط على الشريعة. ثم إن ما يجري لمالك رحمه الله تعالى عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنحناء ليس المراد به إنحناء التعظيم، فإن هذا لا يجوز لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، وإنما هذا إنحناء التأسف، فإن العرب إذا تأسفت على شيء فقدته انحنت، وهذا أمر يراه الإنسان في الناس من حوله، فهو ينحني تأسفا على فوات النبي صلى الله عليه وسلم له وعدم إدراكه إياه، فيكون هذا عذرا له فيما جرى له قدرا. ثم ذكر مما يحافظ عليه من المندوبات الشرعية تلاوة القرآن بالتفكر في معانيه، وسبق أن اللفظ الموضوع شرعا هو التدبر في القرآن للتفكر، كما قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن في آي أخر، فالتفكر موضوع للنظر في الآيات الكونية، والتدبر موضوع للنظر في الآيات الشرعية، وبينهما فرق بيناه في غير هذا المحل. ثم ذكر أنه الأولى أن يكون له من القرآن في كل يوم ورد راتب، والورد اسم للقدر المعين من تلاوة القرآن، ثم صار بعد ذلك اسم للقدر المعين من ذكر الله ودعائه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض أشياخنا أن هذا اللفظ الورد غير جار في خطاب الشرع ولسان السلف على هذا المعنى، وما ذكره في خطاب الشرع نعم، فإن الورد لم يوضع على هذا المعنى في خطاب الشرع، وأما في خطاب السلف فقد روى النسائي بسند صحيح عن حميد بن عبد الرحمن رضي الله عنه ورحمه وهو أحد التابعين قال من فاته ورده من الليل فليقرأه في صلاة قبل الظهر، فكأنما قرأه في الليل، وأراد بالورد هنا حظه من قراءة القرآن التي يقرأها في الليل. والحاصل أن استعمال الورد للدلالة على القدر المرتب من قراءة القرآن أو ذكر الله أو دعائه أو صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم أمر جار على قانون السلف ومستعمل في لفظهم، وإنما يذم الإنسان في الأوراد التي ابتدعت في ألفاظها، وأما تقدير شيء يذكر الإنسان به ربه عز وجل فإنه غير مذموم، لأنه لا يقصد التعبد بذات الورد، وإنما يقصد التعبد لله سبحانه وتعالى به رجاء محافظته على هذا المقدر. فلو أن إنسانا جمع آيات وأدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوراق ثم استدام قراءتها في وقت معين لم يمكن القول بأن هذا بدعة، وإنما يكون من قبل الجائز، لأنه لم يتعبد الله بذات هذا المؤقت المجموع المضموم، وإنما تعبد الله بما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقت لها وقتا رجاء ألا ينشغل عنها. والأفضل للإنسان ألا يلتزم ذلك، لكن لو فعله فإن ذلك جائز. وأما اعتقاد أن ثم وردا معينا لكل أمر من الأمور كما يقولون ورد الفرج أو ورد عصر الولادة أو ورد كذا أو ورد كذا وتوقيته بدون دليل، فهذا هو الذي يذم. وباب الأدعية والأذكار مما وقع فيه الخبط والغلط لعدم استخراج قواعد أهل السنة فيه وابتزاجها بالنفرة من المخالفين من المتصوفة وغيرهم، فصار بعض الناس عنده نفرة من طرائق جاءت عن السلف رحمهم الله تعالى أو تخرج على أصول الشريعة ثم يتركها على توهم أن ذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز. ولم يزل العلماء رحمهم الله تعالى يستعملون هذه الأوراد والأذكار، وكان شيخ شيوخنا العلامة سعد بن حمد بن عتيق له ورد معروف مشهور عند أهل نجد كان هو يستعمله، وشاع عند المشايخ وطلبة العلم استعماله، وكذلك الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمة الله عليه له ورد مشهور كتبه له أحد علماء نجد ولم يزل العلماء على ذلك، فهذا أمر جائز لكنه ليس مستحبا ولا سنة ولا نافلة، وإنما يعاب الإنسان فيه إذا خرج ما تضمنه عما جاءت به الشريعة أو ظن المتعبد به أن هذا الورد مما يتعبد به، وذكروا له خصائص وفضائل كما يذكرون في حزب البحر أو حزب النووي أو غيرها بأن لها خصائص وفضائل ليست لغيرها، فهذا هو الذي يذم. وباب الأذكار وأعمال القلوب وأشباهها مما ضعف فيه طلبة العلم لتوهمهم أن هذه أبواب يسيرة من الدين يكفي فيها العلم العام، وأن الكلام فيها إنما هو للعوام وصغار الناشئة، فصار طالب العلم لا يميز قواعد أهل السنة في أعمال القلوب ولا في الأذكار والأدعية، وأنشأوا من بعد مقالات لا تؤثر عن سلف الأمة رحمهم الله تعالى، وعدوا أشياء من البدع لم يكن أهل العلم فيما سلف يعدونها من البدع، بل كانوا يرون أنها جائزة، مثل استعمال السبحة في الذكر لا على إرادة أنها وسيلة متعبد بها، فإنه لم يزل أهل العلم على القول بجوازها، وكبار أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وأئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى على جوازها، وإنما حدث القول ببدعيتها متأخرا. وكذلك ختم الدعاء عند ختم القرآن لم يزل أهل العلم على ذلك، وإنما حدث القول ببدعيتها متأخرا، ومنشأ هذا الغلط في فهم قواعد الأذكار والأدعية، ونشأت عنها هذه الأقوال التي فشت عند الناس، فصارت علامة السني أن لا يستعمل الدعاء عند ختم القرآن، مع أنه ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه ورحمه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله، والمقصود بالجمع هنا الدعاء، فإنه لا يراد بالجمع مجرد ضم بعضهم إلى بعض، وإنما المقصود بذلك الدعاء، وهذا آخر التقرير على هذا المقصد من كتاب تذكرة السامع والمتكلم.